بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. يقول: لدي مساهمات لدى بعض المكاتب العقارية، فهل عليها زكاة؟ وما مقدار الزكاة إن وجدت؟ ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إن لديك مساهمات لدى بعض المكاتب العقارية، فهل فيها زكاة؟ نقول لك يا أخ: نعم، فيها زكاة إذا كانت تلك الأسهم قصد بها التجارة، كما لو ساهمت في مخطط أرض من أجل الربح وطلب المكسب فإن فيها زكاة بكل حال، وهو أنك تعرف قيمتها في كل سنة وتخرج زكاتها، ولا عبرة بالقيمة التي اشتريتها به، لأنها حينئذ هي في حكم عروض التجارة. فكن فإذا كانت تساوي 100,000 فعليك زكاة 100,000، أو كانت تساوي 20,000 فعليك زكاة 20,000 فقط، على حسب ما تساوي، ولا عبرة بالقيمة التي اشتريت بها تلك الأسهم، ما دام أن هذه الأسهم اشتريت من أجل التجارة فإن حكمها حكم العروض، والله أعلم. يقول: لدي مزرعة دواجن دجاج وأريد أن أزكيها، لكن لا أعلم كيف ذلك، لأن ثمرتها مستمرة طول السنة، فلا أدري هل ألحقها بالزراعة وما فيها أم ألحقها بعروض التجارة. يا أخ، تقول إن لديك مزارع وعندك أيضا مزارع دواجن، أما المزارع النابتة من الأرض فهذه زكاتها إذا بدا فيها الصلاح ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر، فيها العشر إذا كانت تسقى بالأمطار أو بالعيون الجارية، وإن كانت تسقى بالمكائن ففيها نصف العشر. أما الدواجن المعدة للتجارة وقصد الربح فهذه حكمها حكم عروض التجارة، ما دام أنها معدة للربح والتجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة، تقوم عند رأس كل حول وتخرج زكاتها كما كانت مثل ذلك في عروض التجارة، والله أعلم. يقول سماحة الشيخ عبد الله: هل التسمية عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة واجبة أم لا؟ يا أخ، تقول: هل التسمية في الوضوء وفي غسل الجنابة واجبة؟ نعم، هي واجبة في الوضوء، لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن لو تركتها نسيانا فلا بأس، لا حرج، فإن التسمية تسقط إذا تركها المتوضي شهوا، وإن كان ذاكرا ينبغي له أن يسمي، وعند جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة، هذا هو مذهب جمهور العلماء، والقول بأنها واجبة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد. أما التسمية في الغسل فإنها سنة وليست بواجبة، لو تركها الإنسان لا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم. أيضا يقول: نرجو إفادتنا أو تعريفنا عن كيفية غسل الجنابة مفصلة بالترتيب وفقكم الله. يا أخ، تقول: ما كيفية غسل الجنابة؟ نقول لك يا أخ محمد صادعين من القصيم: غسل الجنابة تنقسم إلى قسمين، غسل كامل وغسل مجزي. الكامل هو أنك تغسل يديك ثلاثا وتسمي وتتوضأ مثل وضوئك للصلاة، ثم تغسل رأسك وتروّيه ثلاثا، ثم تغسل شقك الأيمن ثم الأيسر، ثم تمر الماء على جميع بدنك كله وتتفقد المغابن التي ربما ينبو الماء عنها كالإبط وطي الركبة والشرة ويسن الدلك أيضا، وليس بواجب إلا أنه سنة. وتغسل الماء لوثه يعني ما لوث الجسم ما أصاب الفخذ من الذكر وما أشبه ذلك، هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فإنه إذا عمم الإنسان بدنه بالماء ولم يبق منه شيء كان ذلك مجزي. والغسل الكامل كما ذكرنا جاء بيانه في حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهو أنه أول شيء يبدأ به يغسل يديه ويسمي ويتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ما لوثه ويروي رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يمر الماء على جميع بدنه، هذا هو الغسل الكامل. والمجزي هو مجرد أنه يعمم الماء على جميع بدنه مع التسمية، والله أعلم. يقول: عرض لي فيلم في المدرسة المتوسطة يبين أن الأرض تدور، فهل صحيح أن الأرض تدور؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا. يا أخ، تقول إنه عرض عليكم فيلم في المدرسة وأن الأرض تدور، هذه المسألة اختلف الناس فيها، فأول من قال إنها تدور هو فيثاغورس اليوناني، زعم أنها تدور، ثم أعقبه بطليموس وقال إن الأرض ثابتة، ثم في هذا العصر أجمعوا على أنها تدور. لكن الذي ذكر الإمام القرطبي في تفسيره وذكره صاحب الفرق بين الفرق أيضا، ذكر أن الأرض ثابتة وأنها لا تدور، وحكوا إجماع العلماء في ذلك. أما ما عليه العصريون اليوم فهم يقولون إنها تدور وأنه أمر مستفيض عندهم، والذي ذكر القرطبي في تفسيره وصاحب الفرق بين الفرق ذكر إجماع الناس على أنها ثابتة وأنها لا تدور وأن الله أرساها بالجبال. أما القائلون بأنها تدور قالوا إنها تدور على نفسها بما فيها من جبال وأشجار وغير ذلك، فإنها دورانها عندهم ثابت، وهذا هو رأي فيثاغورس القديم، والله أعلم. يقول: يوجد أو توجد كتب تسمى كتب الاستخارة، فهل يجوز للمسلم إذا أراد شيء من أمور الدنيا أن يعمل بالاستخارة أم لا؟ يا أخ، تقول إنها توجد كتب تسمى بكتب الاستخارة، فهل يشرع الاستخارة ولو في أمور الدنيا؟ لا بأس بذلك، الاستخارة في أمور الدنيا ما في مانع كما في حديث جابر. أما الأمور الدينية والأخروية فهذه وإن استخرت ينبغي أن تمضي ما لم يكن عليك بها مشقة، كما لو ترددت هل تحج مثلا أو تعتمر أو تصوم رمضان في مكة، فينبغي أن تستخير ثم تعزم، لأن هذا أمر مشروع ومطلوب شرعا. أما الأمور الدنيوية كما لو أردت أن تشتري بيتا أو أن تتزوج على فلانة مثلا وعندك شيء من التردد فتستخير ثم تشاور من تثق به ثم تمضي على ما يسر الله من تزوجها أو شراء البيت أو ترك تزوجها وعدم شراء البيت مثلا من الأمور الدنيوية، والله أعلم. أيضا يقول: إن لي والدة كبيرة في السن وتؤلمها أرجلها، وهي تقوم بأعمال البيت وعند الصلاة فإنها تصلي وهي جالسة لأن قيامها يضطرها إلى الانحراف عن القبلة، فما حكم صلاتها وهي جالسة؟ يا أخ، تقول إن لك والدة وأنها مسنة وتصلي وهي جالسة إلا أنها تقوم بشؤون البيت وتمشي وأرجلها تؤلمها، فلو صلت قائمة لم تتجه نحو القبلة، فهل تصح صلاتها وهي جالسة؟ نقول لك يا أخ، إذا كانت تستطيع القيام لا تصح صلاتها، لأن القيام ركن من أركان الصلاة ما دام أنها قادرة على القيام. فالله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، هذا بالنسبة للفريضة. فإذا كانت تستطيع أن تصلي قائمة يجب عليها أن تصلي قائمة، ولا تصح صلاتها جالسة مع قدرتها على القيام. أما انحرافها عن القبلة فلا تنحرف، في إمكانها أن تستقبل القبلة وهي قائمة، أو أنت توجهها وتساعدها على استقبال القبلة. ولا أعتقد أن مجرد قيامها مانع لها من استقبال القبلة، والله أعلم. إنني أذهب إلى مسجد الجمعة كل يوم جمعة والحمد لله، وأرى بعض الرجال يمد أيديهم إلي ليصافحونني داخل المسجد، وإذا مديت يدي إليهم وصافحتهم قال لي بعض الكلام أو قالوا لي بعض الكلام داخل المسجد، مثل قوله كيف حالك وعساك طيب، فما الحكم وهل هذا جائز وماذا أفعل؟ يا أخ، إنك تذهب إلى الجمعة وإذا صليت يكون بجانبك رجل يسلم عليك ويصافحك ويقول لك كيف أنت وكيف حالك، لا بأس بهذا، فإن مصافحته لك وسلامه عليك وسؤاله عن حالك أو أنت تسأله عن حاله هذا لا بأس به. وإنما الممنوع وقت إلقاء الإمام للخطبة، فإذا كان الإمام يخطب فلا ينبغي الكلام ولا السؤال، بل المتعين الاستماع لما يلقيه الإمام من الخطبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صح والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أما سلامه عليك بعد أداء السنة ولم يسبق أن سلم عليك وسؤاله عن حالك أو سؤالك له عن حاله فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ما دام أن الإمام لم يشرع في خطبته، وإذا شرع فأمسك ولا ينبغي الكلام والحالة هذه، والله أعلم. لو تكلم بين الخطبتين، الكلام بين الخطبتين لا مانع ما دام أن الإمام سكت. نعم. فقد أجازه جمع من أهل العلم، وإنما الممنوع حال خطبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صح والإمام يخطب، وفي بين الخطبتين الإمام ساكت. نعم، أحسنتم أثابكم الله. السؤال الآخر يقول أنا طالب في مدرسة وأننا لا ننصرف من المدرسة إلا بعد أذان الظهر بساعة أو بساعة ونصف، وأننا لا نصلي في المدرسة بل إذا جئت إلى البيت صليت، فما حكم تأخير صلاتي عن وقتها وماذا أفعل في تأخير الصلاة؟ أيها الأخ، تقول إنك تدرس في مدرسة وأنه يدخل وقت الظهر ولا تصلي إلا في البيت بعد مضي الوقت، فهذا لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل هو حرام عليك وعلى مدير المدرسة وعلى الأساتذة، لا يجوز لهم، بل عليهم أن يصلوا جماعة ولو في مدرستهم إذا حضرت الصلاة. أما تأخيرها إلى أن يخرج وقتها فهذا لا يجوز بكل حال، وأنت آثم وهم آثمون. الصلاة في وقتها أمر لا بد منه ولا يجوز تأخيرها، ولكن يجب على المدير والمسؤول في المدرسة أن الصلاة إذا حضرت يؤم الناس أحدهم بما فيهم الطلاب يمرنونهم على الخير ولا يتساهلون بالصلاة، بل عليهم أن يؤدوها جماعة من خلف إمام لهم في مدرستهم إذا لم يكن بقربهم مسجد، وصلاتهم في المدرسة أرجو ألا حرج ما دام أنهم يصلون مجتمعين. أما تأخيرها إلى أن يخرج وقتها فهذا حرام لا يجوز، والله أعلم. يقول أنه قريب من المسجد وأنه يؤدي جميع الصلوات ما عدا صلاة العشاء والفجر لا يؤديها فيه بسبب والدته لأنها خائفة، يقول وتمنعني من ذلك، فما حكم صلاتي عندها هذه الأوقات؟ تقول إنك تصلي الصلوات كلها في المسجد ما عدا صلاة العشاء وصلاة الفجر بسبب والدتك وأنها تمنعك، لا يجوز لها أن تمنعك إلا لعذر، بل الصلاة في المسجد أمر لازم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالواجب أن تصلي، وإذا كانت أمك عندها شيء من الخوف فتلاحظ بأن تجعل عندها من يؤنسها ويبقى عندها حتى ترجع، فإذا تعذر ذلك ولم تجد أحدا والأمر واقع تخشى عليها وعندها شيء من الخوف والانزعاج فصلاتك عندها أرجو ألا حرج، والحالة هذه، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.